بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وانتهى بنا الكلام على إسناده، ونبدأ اليوم بالكلام على متنه. تفضل. أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم. قال: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أي أصوم يقصد كل يوم، كما جاء بمصرحا في رواية مسلم. في مسلمين حمزة بن عمرو الأسلمي هذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، يصوم كل يوم. وهذا الحديث من جملة ما يستدل به على جواز صيام الدهر، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله في موضعها. تفضل. إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ هل يجوز لي على القول بأنه يقع في ذهنها أن الصوم في السفر ممنوع وتقدمت لنا المسألة، أو أيستحب كما هو ظاهر الرواية؟ نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من الصيام والإفطار جائز في السفر، وتقدم الحديث على أيهما أفضل، وذكرنا لكم خلاف العلماء في ذلك. وهذا الحديث من جملة ما ينقض على ابن حزم رحمه الله ومن تبعه من الظاهرية مذهبهم. تقدمنا أن ابن حزم ومن وافقه يقولون إن الفطرة واجب في السفر، وتكلمنا على هذا. وهذا الحديث من جملة ما يهدم مذهب ابن حزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حمزة الأسلمية في الصوم أو في الفطر. لكن ابن حزم وفريقه يجيبون على هذا، يقولون إن هذا الصيام المذكور في هذا الحديث هو صيام النفل، لا صيام الفرض الذي هو رمضان. ونحن نقول لهم إن هذا الكلام خرج مطلقا، والقاعدة أن الكلام إذا خرج على إطلاقه ينبغي أن يقر على إطلاقه، فلا يخص صيام دون صيام إلا بدليل. ونحن نقول فهذا الصيام، هذا الحديث يصلح أن يراد به صيام الفرد وصيام النفل. قالوا: عندنا دليل نخص به هذا الإطلاق في هذا الحديث، نقيد بهذا الإطلاق. ما الدليل؟ قالوا: هو صوم، سؤال الرجل: يا رسول الله، قل إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ لأن إني رجل أصوم، أي أصوم في التطوع، لأن الصائم في الفرض لا يقول إني رجل أصوم، هذا الفرض كل يصومه. فإذا عندما يقول إني رجل أصوم، ظاهر كلامه أنه يتحدث عن صيام النفل. قالوا: هذا هو الدليل الذي يجعلنا نحمل هذا الحديث على أنه يراد به صيام النفل دون الفرض. والجواب أن هذا الاحتمال الذي أوردوه ينفيه رواية عند مسلم، يقول فيها حمزة بن عمرو الأسلمي هذا، يقول: يا رسول الله أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وجه الاستدلال أن لفظ رخصة إنما هو يقابل الواجب لا يقابل النفل. عندما تقول: هل لي من رخصة في ألا أفعل كذا معنى ذلك أن ذلك الذي تطلب الرخصة فيه واجب، وإلا في النفل لا يسأل هل لي من الرخصة في ألا أفعل النفل، هذا لا لا لا لا الرخصة فيه ظاهرة ليست موقوفة على سؤال. فهذا رواية مسلم هذه ظاهرة جدا في أن الحديث عن صوم الفرض الذي ورمضان لا عن صوم النفل. ويزيده تأكيدا رواية عند أبي داود والحاكم لولا أنها ضعيفة، وإن حمزة الأسلمي هذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يريد رمضان، وأجد بي قوة وأنا شاب، وأجد يا رسول الله أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. فهذا صريح جدا على أن الصيام في رمضان هو موضوع الحديث، لكن قلت لكم هو إسناده تكلم فيه ويغني عنه الذي قبله إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المشهور، تقدمت ترجمته، مات سنة 1700. أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام الصحابي الجليل، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 73 وقيل سنة 74. أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. كان عبد الله بن عمر فيما يرويه عنه نافع كان لا يصوم في السفر، إما لأنه يرى أن الفطر أفضل، وتقدم الخلاف في هذا، وذكرنا لكم من العلماء يقول إن الصوم أفضل ومنهم يقول إن الفطر أفضل في السفر، وإما أنه كان من جملة من يرى أن الفطر في السفر واجب، ولكن هذا يعني ليس بمعروف عنه. وقد روى البيهقي في سننه بإسناده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لأن أفطر في السفر أحب إلي من أن أصوم. فاستعماله الأحبية هذا دليل على أنه كان يرى جواز الصوم في السفر. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير العوام الإمام بن الإمام المحدث الحافظ الفقيه الثقة المدني، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 45 و100. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير العوام أحد الفقهاء السبعة الأئمة المشهورين المعروفين، مات رحمة الله عليه سنة الفقهاء سنة 94. أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه. كان يسافر في رمضان الإمام مالك رحمه الله، أنتم تعلمون أن مذهبه أن الصوم في رمضان أفضل من الفطر، ولهذا قال خليل: في ما يستحب وصوم بسفر في جملة مستحبات. ومالك يذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير وهو أحد أئمة المدينة، وفيه النص على رمضان لأن الخلاف في الصوم في السفر في رمضان، ليس الخلاف في الصوم في السفر مطلقا، لكن تقدمنا أن الخلاف في الصوم في السفر في رمضان، فأورد هذا الأثر لأن فيه النص على أن السفر كان في رمضان. نعم. أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن. هشام يقول: يصوم عروة، يصوم أبي، ونفطر نحن، ولا ينكر هو عليهم ولا يستغربونهم فعله، لأن كلا فعل ما يجوز له. الفطر والصوم في رمضان للمسافر كل منهما جائز. نعم. الخلاف فقط في أيهما أفضل عند الجمهور، خلافا لخلاف الجمهور مع الظاهرية الذين يرون الفطرة واجبا. نعم. فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. نعم، لأنهم فعلوا ما أباحه ربنا سبحانه في كتابه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. هذا الترجمة تنبئ بأن الإمام مالك رحمه الله يتكلمها هنا عن مسألتين: مسألة من دخل من سفره في نهاية رمضان، ومسألة من أنشأ سفره في نهاية رمضان. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب الإمام الراشد الخليفة الشهيد الصحابي العدل العبقري الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقريا يفري فريه، تقدمت ترجمته، مات رضي الله عنه سنة 23، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. كان أنه كان إذا كان في سفر في رمضان وعلم أنه داخل المدينة، هذا الحرف يجوز فيه وجهان: أنه داخل المدينة فتكون المدينة مفعولا به لداخل اسم فاعل الذي هو خبر أن، ويحتمل أيضا داخل المدينة فيكون المدينة مضافا إلى داخل. وهذا الوجهان معروفان يكثران في كلام العربي ويكثران في القرآن أيضا. قال ربنا سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كاشفات ضره ممسكات رحمتي، هذه قراءة الأكثر، قراءة أبو عمير البصري: هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال الشاطبي في حرزه: وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. حملا صاحب الحاء من حملا هو أبو عمير البصري. قال ربنا سبحانه: إن الله بالغ أمره، وقرأها حفص إن وحده: إن الله بالغ أمره، بالغ أمره اسم فاعل نصب أمره، بالغ أمره بالإضافة، وبالغ يقول الشاطبي: وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص، وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص. قال ربنا سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم نوره اسم فاعل، متم نوره منصوب به. وقرأ حفص أسيدي يا بلتي نقول شكون بعدا قرأ حفص وابن كثير وحمزة والكسائي: متم نوره. ومتم يقول الشاطبي: ومتم لا تنونه واخفض نونه عن شاذندل، عن شاذندل عن حفص، عن شاذن صاحب الشين من شاذن الأخوان حمزة والكسائي، ودل دل رمز ابن كثير. هؤلاء يقرؤون يقول دبا متم نوره. نعم. وهذا الذي يقول فيه ابن مالك وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي. وانصب بذي الإعمال الوصف الذي يعمل تنصب به ما بعده أو تخفضه أنت مخير. زيد سيدي أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. عمر رضي الله عنه كان إذا كان في سفر من رمضان وعلم أنه سيدخل المدينة في أول يومه دخل صائما. دخوله صائما على وجه الاستحباب، لأن من أفرض مثلا أن الصبح يؤذن في الخامسة صباحا، وعمر رضي الله عنه يعلم أنه سيدخل المدينة في السابعة صباحا، فهو سيدخل في أول يومه دخل صائما. يختار عمر أن يصوم هذا اليوم الذي لا يجب عليه الصيام فيه. لماذا لا يجب الصيام فيه؟ لأنه لما دخل الصبح كان هو مسافرا، والمسافر مخير بين الصوم والفطر، فكان عمر يختار أن يصوم إذا دخل في أول يوم، لأنه حينئذ سيكون في أهله ولن يجد المشقة التي يجدها المسافر في سفره، فيختار أن يصوم ولا ويفضل ذلك على الإفطار، وهذا لا يمكن أن يكون إلا على وجه الاستحباب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك رحمه الله قول سيدي من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، كما تقدم لنا في أثر عمر، هذا الآن في سفر وعلم أنه سيدخل على أهله، أي سيرجع سينقطع سفره، إذا دخل على أهله فقد انقطع سفره، وعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، كما تقدم لنا مثلا الصبح يؤذن في الخامسة صباحا وهو سيدخل في أول يومه السابعة السادسة، المهم في أول يومه أي بعد الفجر. زين. فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. هذه لابد، وطلع له الفجر قبل أن يدخل، قبل أن ينقطع عنه حكم السفر، دخل صائما. طيب إذا طلع له الفجر بعد أن يدخل ما حكم صيامه؟ واجب. الآن انتبهوا، هذا مسافر طلع له الصبح بعد أن دخل، يعني متى دخل؟ قبل الفجر ولا لا؟ احنا قلنا طلع الصبح طلع الفجر، طلوع الفجر هذا هو ابتداء الصيام. طيب طلع له الصبح طلع له الفجر قبل أن طلع بعد أن دخل، الفجر يؤذن في الخامسة هو دخل من سفره في الرابعة صباحا، ما حكم صومه؟ هذا لا فيه خلاف، هذه لا خلاف فيها. لماذا؟ لأنه حين يطلع الفجر هو من أهل الحضر قطع سفره، فلما كان من أهل الحضر ليس لفطره معنى ولا لا، فإذا حينئذ صيامه واجب. الآن مالك يتكلم عن الوجه الآخر، إذا طلع له الفجر قبل أن يدخل، الآن هو في السفر في القطار مثلا وأهله في الرباط، منزله مكثه في الرباط، وهو والصبح يؤذن في الخامسة والقطار لا يصل الرباط إلا في السادسة، يعني طلع له الفجر وهو في سيدي سليمان أو في سوق الأربع قبل الرباط، ماذا قال مالك؟ دخل وهو صائم. كيف هذا؟ كيف دخل وهو صائم؟ تصورت المسألة؟ متى طلع عليه الفجر؟ أين طلع عليه؟ في السفر أو في الحضر؟ طلع عليه الصبح في السفر، فلم يدخل، لم ينقطع عنه حكم السفر إلا بعد أن طلع الصبح، تفقين؟ ما حكمكم أنتم؟ ماذا تقولون في هذا؟ هو مخير. لماذا يخير؟ أحسنت، لأنه لما طلع الصبح كان من أهل الرخصة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب إذن ما معنى قول مالك دخل صائما؟ أي دخل مصائما على الوجه المستحب لمالك. مالك لا يقصد هنا دخل صائما وجوبا، لا، إنه يقول دخل صائما على وجه الاستحباب. لماذا؟ لهذه العلة التي ذكرنا. قلنا إن المسافر إذا دخل يعني صباحا في أول اليوم فإنه حينئذ أكثر يوم الصوم لن يجد المشقة التي يجدها المسافر في السفر، ولا لا؟ فلذلك يستحب له أن يدخل صائما على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وهذا الذي يقول فيه خليل عاطفا على المستحبات، وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر، ويستحب الصوم بالسفر وإن علم دخوله بعد الفجر، وإن علم دخوله بعد الفجر فيستحب له. لماذا يقول خليل وإن دخل وإن علم دخوله بعد الفجر؟ لأنه قد يتوهم أنه إذا كان دخوله بعد الفجر يعني في أول اليوم ربما يتوهم أن الصيام صار واجبا في حقه، فيقول لك لا، وإن كان يدخل في أول اليوم فالصيام في حقه مستحب لا واجب. مفهوم كلام؟ فقول مالك هنا دخل صائما أي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. هذه الآن السورة الأخرى، المسألة الثانية. أنا قلت لكم هو عقد هذا الباب لمسألتين: لمن دخل من سفره في نهاية رمضان، دخل في سفره من سفره إلى بيته في نهاية رمضان، نقول نسأله أين وجدك الصبح، طلوع الفجر أين وجدك؟ وجدك في السفر أنت بالخيار، وجدك قد دخلت بيتك بلدك أنت بالخيار، لا يجب عليك الصيام. طيب إذا دخلت من السفر في أول يومك في أول النهار يستحب لك الصيام. بالنسبة للمالكية هم الصيام عندهم مستحب في السفر مطلقا، يعني هذا دخل أول يوم دخل آخر اليوم لما كان مسافرا فإنهم يستحبون له. لكن لماذا يذكرون هذا الفرع خصوصا أن دخوله في أول النهار؟ يعني قد يتوهم أن الصوم حينئذ يصير واجبا، يقولك لا، وإن كنت لا تكون في السفر إلا أقل اليوم وهو أوله فإنما مع ذلك ينسحب عليك حكم الاستحباب. الآن مسألة أخرى، هذه لأن هذا سيخرج مسافرا. قول سيدي: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه. طيب أراد أن يسافر في رمضان، قال طلع له الفجر وهو بأرضه، ماذا يفعل هذا؟ الفقهاء شو واضح هذه المسألة، يصوم. هل له خيار في هذا الصوم؟ لماذا لا خيارة له، يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأنه حاضر يريد أن يسافر، عنده تذكرة القطار 12 نهارا والصبح في 5 صباحا، وأنت في 5 صباحا في, في, في, في طنجة مثلا، وفي 6 في طنجة، وفي 7 والثامنة والتاسعة، أنت مخير، أنت مقيم، سفرك 12 فتصوم وجوبا. واضح؟ ها. وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. فإنه يصوم، لا يقول لك لا نرى هذه التذكرة، تذكرة القطار 12 أنا سوف أسافر. نقول له أنت صدقت سوف تسافر، هذا إذا أتم الله عمرك إلى 12، قل إن شاء الله ولا تقول أن لي شيء إلا إن شاء الله، تعلم الدخل هذا إن شاء الله في كلام، لا هي 12. يقال إن جحا قال لابنته غدا سوف أذهب وأشتري حمارا، فقالت قل إن شاء الله، قال لي ولماذا أقول إن شاء الله؟ المال في جيبي والحمير في السوق، فلماذا أقول إن شاء الله؟ فلما أصبح وغدا إلى السوق واشترى الحمار، في الطريق سرق منه الحمار، فرجع إلى بيته فطرق الباب، قالت البنت من؟ قال أنا جحا إن شاء الله. فلا ينبغي أن يقول هذا القائل لا أنا مسافر لأني لأن قطاري أو طائرتي أو كذا سينطلق في 12. نقول عندما تركوا في القطار ويخرج القطار من البلد يخلف البنيان خلفه، حينئذ أنت مسافر. أما ما دمت في البلد ولم تخرج من بنيانه فلست بمسافر. مفهوم؟ طيب إذا ركب في القطار وخرج من 12 وخلف البنيان خلف ظهره، هل يفطر أم يستمر صائما؟ هي تقدمت لنا وقد قلت هذه، رجعنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الصيام الفطر لمن أنشأ سفره وهو صائم. الآن هذا بدأ صائما في بلده ثم سافر، تكلمنا عنها، ذكرنا خلاف الفقهاء، وقلت لكم إن الجمهور ومنهم المالكية يقولون إنه لا يجوز له الفطر، وقلت لكم إن الحلبينة وبعض المالكية يقولون إنه يجوز له الفطر، والمذهب الجمهوري أحوط وأسلم إلى العبادة، ومع ذلك من أفطر فإن هذا المذهب أسعد بالدليل، تقدم لنا هذا. طيب نحن إذن اتفقنا على أنه لا يكون مسافرا إلا بعد أن يفارق بنيان بلده، بعد أن يفارق حينئذ يدخل في الخلاف بين الجمهور المانعين من الفطر وغيرهم المبيحين له بعد أن يفارق البلد. ما دام في البلد فلا يجوز له أن يفطر، هذا قول السواد الأعظم من العلماء، بل حكي الإجماع على هذا. والحق أن حكاية الإجماع فيها نظر، فإن طائفة قليلة من العلماء أجازوا للذي يريد أن يسافر في رمضان وقد طالع له الفجر وهو حاضر ليس من أي السفر، ثم أراد أن يسافر أجازوا له أن يفطر قبل أن يخرج من بنيان البلد. فهمتم الصورة؟ الآن الذين يبيحون له الفطر أثناء النهار يشترطون أن يشرع في السفر، أن يخرج، أن يجاوز البنيان. من العلماء طائفة قليلة يقولون يجوز له أن يفطر وهو في بيته إذا كان سيسافر، وهؤلاء يستدلون بما رواه الترمذي عن محمد بن كعب القرظي قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره، قال فدعا بطعام فأكل، قال فقلت له سنة، فقال أنس سنة، ثم ركب. وأنتم تعلمون أن الجماهير من الأصوليين المحدثين يقولون إن قول الصحابي الفعل الفلاني سنة فإنه يراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وقل أكفي كما يقول العراقي في ألفيته. فإذا هذا الذي يصفه أنس بن مالك رضي الله بأنه سنة هو الذي يمنعه السواد الأعظم من العلماء. لماذا؟ لأن أنس عندما قال سنة نحن لا نعلم فيما نقل إلينا من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، لا نعلم من ذلك إلا سفرين، وهو سفره صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان في رمضان، وسفره صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وكان في رمضان. لا نعلم ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر في رمضان سوى هذين، وفطره صلى الله عليه وسلم في هذين السفرين لم يكن في بيته وإنما كان بعد أن فارق المدينة. فإذا يشكل هنا قول أنس رضي الله عنه إن الفطر في البيت سنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كان الفطر منهما خارج بيته. فهذا إشكال قوي جدا على أثر أنس رضي الله عنه، لذلك لم يأخذ به جماهير سوى أعظم العلماء. أما الجمهور فلا يجيزون له الفطر أصلا إذا أصبح صائما ثم سافر. وأما من يجيز له الفطر فإنهم يشترطون في هذه الإباحة خروجه من بلده وتخليفه البنيان. طيب فإن أفطر كما صنع أنس في هذا الليل، فإن الجمهور يوجبون عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه فطر عمد في نهاية رمضان. الحنابلة لا يوجبون عليه الكفارة لأنهم لا يوجبون الكفارة إلا على من جامع فقط، من جامع عمدا في نهاية رمضان، من أكل عمدا وشرب عمدا هذا لا يوجبون عليه الكفارة. وستأتي مناقشتهم في هذه القضية إن شاء الله في موضعها. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، إن لزوجها أن يصيبها إن شاء. طيب الآن هذا إنسان كان مسافرا فطلع له الصبح وهو مسافر واختار أن يفطر فأفطر ودخل بلده مفطرا أثناء النهار، ثم وجد زوجته قد كانت حائضا فطهرت في ذلك النهار، لما دخل عليها وجدها قد اغتسلت من ذلك الحيض. قل لنا سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر. يقدم من سفره وهو مفطر أثناء النهار، لأن نهار رمضان، دخل من سفره، دخل بيته وهو مفطر. أيوة. ومرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان. أيوة. إن لزوجها أن يصيبها إن شاء. في نهاية رمضان إن لزوجها أن يصيبها إن شاء، لأنه هو مفطر فطرا أبيح له، وهي أيضا أفطرت فطرا يباح لها، فله أن يصيبها إن شاء، ليس عليه في ذلك نكير، لأنه كان له عذر بالفطر وهي لها عذر بالفطر، فيجوز لها أن يصيبها، لأن العذر هذا الذي وقع له الذي هو السفر وإن دخل فإنه يستديم به الفطر. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية. قال خليل رحمه الله: عاطفا على ما لا يستحب الإمساك لأجله، ما لا يستحب الإمساك لأجله، قال: أو زوال عذر مباح له الفطر مع علمه برمضان كمضطر فلقادم وطأ زوجة طهرت. أو زوال، لا يستحب الصيام بسبب زوال عذر، ذلك العذر يباح له الفطر مع العلم برمضان، مثلا الحيض الآن هو عذر يباح له الفطر، زال هذا العذر، ما العذر الذي يباح له الفطر زال مع العلم برمضان، فلا يستحب لمن لهذا الذي زال عنه ذلك العذر أن يمسك بسبب زوال العذر. لا يستحب لهذه الحائض التي زال حيضها في نهاية رمضان، لا يستحب لها أن تمسك بقية النهار. لا يستحب لهذا المسافر الذي قدم نهارا زال عذره الآن، زال عذر الفطر الذي هو سفر، زال عذر، فلا يستحب له الإمساك بقية يومه. مفهوم الكلام؟ وذلك له أن يطأها. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية أخرى إلى أنه يجب على من زال له هذا العذر، يجب عليه الصيام الإمساك بقية يومه. فهذه التي طهرت أثناء النهار يجب عليها الإمساك بقية يومها. المريض الذي كان مريضا وكان مفطرا برئ أثناء النهار، يجب عليه الإمساك بقية يومه. المسافر الذي قدم أثناء النهار، يجب عليه الإمساك بقية يومه. وهم يستدلون على هذا، يقولون إن الإجماع منعقد على أن إنسانا لو أفطر أول أيام رمضان وهو يجهل أنه أول أيام رمضان، دخل رمضان لكن لم يعلم هذا الإنسان، هؤلاء الناس في هذا البلد لا يعلمون أن رمضان دخل، فأصبحوا مفطرين يظنون أن هذا اليوم هو اليوم 30 من شعبان. وفي بعد الظهر مثلا بلغه النبأ أن الشهر قدره، ثبت دخول ثبت ثبوتا شرعيا، الإجماع منعقد على أنه يجب أن يمسك الناس بقية ذلك اليوم وأن يقضوه طبعا. قالوا فهذا عذر كان لهؤلاء، هذا الذي كان يفطر وهو جاهل كان معذورا بذلك الفطر، فلما زال العذر وجب عليه أن يمسك بقية يومه. فكذلك هذا المسافر الذي زال سفره، وهذه الحائض التي يزول عذر صومها عذر فطرها بسبب ارتفاع الحائض. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، والجواب عنه بالأثر وبالنظر. أما الأثر فما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. من كان معذورا في رمضان له عذر، وهذا العذر أباح له الأكل في أول النهار من رمضان، فإن ذلك العذر وإن زال فإنه يستديم حكم الإفطار آخر النهار. من أكل أول النهار فليأكل آخره. والنظر أننا نفرق بين هذا الذي ذكره من الجاهل الذي يفطر ثم يعلم بعد ذلك أن هذا اليوم من رمضان فيجب عليه أن يمسك بقية يومه، والمسافر يقدم والحائض تطهر، لأن هذا الجاهل الذي يجهل رمضان هو يباح له الفطر، لكن ذلك الزمان هو ليس زمان فطر حقيقة، يعني هو ليس يباح له الفطر على الحقيقة، هو يجب عليه الصوم لأنه ليس بمعذور، هذه الأعذار من سافرين وحيد ونحوي، والزمان زمن صوم، فلما ارتفع العذر الذي هو الجهل وجب عليه الصوم. أما المسافر وأما الحائض فهؤلاء يباح لهم الفطر حقيقة فيستديمون العذر خلافا لهذا، وهذا ظاهر جدا، وكلام الجمهور أحسب أنه أظهر، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.